لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أيها الأحبة، موقف جديد من مواقف السيرة النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا. العين هو الذي يتعرف على أخبار العدو، ويسمى في مصطلحات الناس اليوم الجاسوس. قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، سرية جزء من الجيش، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت، ابن ثابت وهو جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب. فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة، وعسفان قرية بين مكة والمدينة، ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان. يعني لما كان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في هذا المكان، وشى بهم بعض الناس لطائفة من الكفار لهم الذين يقال لهم بنو لحيان، فتبعوهم بقريب من 100 رام. يعني خرج هؤلاء الكفار لتتبع الصحابة وعددهم 100 رام، يعني الذي يرمي بالسهم. فاقتصوا آثارهم، تتبعوا خطاهم حتى وصلوا إلى المكان الذي هم فيه، حتى أتوا منزلا نزلوه. يعني وصلوا إلى المكان الذي نزل فيه الصحابة هذه السرية التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. هؤلاء الكفار لما نزلوا في هذا المكان وجدوا في روث البعير أثر نوى التمر، فلما نظروا إليه عرفوا أن هذا التمر أو نوى التمر هذا من تمر يثرب وهي المدينة. إذن هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد نزلوا في هذا المكان، فتتبعوا أو تبعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم وأصحابه، إذن الكفار كم عددهم؟ 100. المسلمون لما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فد وهو المكان المرتفع، يعني صعدوا على مكان مرتفع حتى يعني يتجنبوا أذى المشركين. وجاء القوم فأحاطوا بهم. إذن عدد المسلمين قليل، يعني يعد على أصابع اليد الواحدة كما سنرى، في مقابل 100 مشرك. فقالوا، يعني المشركون: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. يعني أعطوهم عهد إن نزلوا واستسلموا ألا يقتلوا منهم أحدا. فقال عاصم، اللي هو قائد الإيه؟ السرية، قال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. رفض ذلك وقال: لا أنزل في ذمة كافر في عهده. اللهم أخبر عنا رسولك صلى الله عليه وسلم. وهذه رسالة وهذه الدعوة من عاصم رضي الله عنه وأرضاه قد بلغت بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي. فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل. يعني قامت معركة بين هذا العدد غير المتكافئ وبين المشركين، فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في سبعة نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر. يبقى تقريبا المجموع كان حوالي 10. بقي من الصحابة خبيب لخبيب بن عدي وزيد ورجل آخر، طبعا ليس زيد بن ثابت كما سنرى. فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم. فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. يعني لما أعطوهم العهد ونزلوا غدروا بهم، حلوا أوتار القسي اللي هي الحبال المعقودة في النبل، حلوها فربطوا بها هؤلاء الصحابة، كتفوهم يعني بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر. فأبى أن يصحبهم فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بن الحارث ابن عامر ابن نوفل. ليه؟ كان خبيب قد قتل الحارث يوم بدر، فهم عايزين ياخدوا ايه؟ نوع من الثأر. فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث يستحد بها فأعارته. يعني لما علم أنه مقتول، يعني في قبيل موعد القتل، استعار موسى الموس الآلة الحادة المعروفة حتى يزيل بها الشعر عن عانته ونحو ذلك، يتنظف ويتطيب. فسر العلماء ذلك بأن هذا من السنة، بعضهم قال أن هذا من السنة فاستعمل هذه السنة لأنه علم أنه مقتول فيتجهز للموت كما قال الخطابي. ومنهم من قال يعني فعل ذلك لأنه ربما تنكشف عورته إذا صلبوه، ففعل ذلك يتنظف حتى لا يسوء منظره، والله أعلم. لكن هو أخذ الموسى واستحد أزال الشعر عند عورته فأعارته الموسى. قالت: فغفلت عن صبي لها، اللي هي بنت الحارث الكافر ده، وهي أيضا كذلك غفلت عن صبي لها ولد صغير، فدرج إليه، فضل يمشي يمشي لحد ما وصل لخبيب، حتى أتاه، وصل لخبيب ابن عدي فوضعه على فخذه. طبعا دلوقتي خبيب بالنسبة لهم ايه؟ لا، مش موضوع أسير، عدو، تمام. واستمكن الآن من طفل صغير من أطفال المشركين. كثير من الناس ربما يقول هي فرصة، طالما سيقتلوه فهو يقتل هذا الطفل. ليست هذه مبادئ الإسلام، وليست هذه أخلاق المسلمين. وضعه على فخذه، فلما رأته، يعني البنت رأت الطفل على فخذ خبيب، فزعت فزعة عرفت ذلك منها. شاف الفزع فين؟ في وشها، وفي يده الموسى، يعني اللحظة الحاسمة في يده فيها الموس والطفل على إيه؟ على فخذه. فقال لها: أتخشين أن أقتله؟ تخيف أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وهذا يبين لنا إخواني أخلاق المسلمين وحسن خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والوفاء بالعهد، والتورع عن قتل أولادهم، والتلطف بمن أريد قتله. فليس الأطفال من أهل القتال، وليسوا من أهل القتل، فلذلك لم يقتله خبيب رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيضا نلحظ هنا الرحمة التي في قلب هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه، والعلم الذي كان عندهم ورباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كما يفعل بعض الناس أي تصرف بأي وسيلة لتحصيل نتيجة أو لعدم تحصيل نتيجة، هو يريد أن يفعل شيئا، كالذي يعني ينطح أو يخبط رأسه في الصخر، تقول له: لما تفعل ذلك؟ يقول: لازم نفعل حاجة، لازم نعمل حاجة. طيب أنت لن تؤثر في الصخرة، بل أنت الذي ستجرح، وأنت الذي ستدمى رأسك. ليس الأمر أنك تريد أن تفعل شيء وأي شيء بغير ثمرة وبغير نتيجة، كما يقول مثلا نقتل وخلاص ويبقى كده شهداء ونقتل في سبيل الله. لا، ليس الأمر كذلك، بل هناك ضوابط نزلت في القرآن في سورة الأنفال في ضبط الأعداد بين المشركين وبين المسلمين، متى يجب الثبات ومتى يجوز الفرار ومتى يحرم الثبات. كل هذه الأحوال تدرس قبل أن تتكلم، بل قبل أن يعني تنكر على العلماء الذين تكلموا في مثل هذه الأمور وأنت جاهل لا علم لك. لذلك خبيب رضي الله عنه وأرضاه بيّن هذا المبدأ الذي رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه حينما كانوا يخرجون للقتال، يقول: لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا طفلا، ونحو ذلك من المبادئ التي كان يلقنها للصحابة رضي الله عنهم إذا خرجوا للجهاد والقتال في سبيل الله. فقال لها: ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. فكانت هذه البنت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب. أخلاقنا، عنواننا الذي يسبقنا إلى الناس، الناس ربما لا ترى صلاتك ولا حتى بكائك بالليل ولا تعلم بصيامك في الأيام شديدة الحر ولا تعرف وردك الذي تقرأه من القرآن بالطبع، لكن هم يعرفون منك المعاملة ويلحظون هذه الأخلاق، فأنت توصل إما رسالة إيجابية عن الإسلام بهذه الأخلاق أو رسالة سلبية، إما أن تحبب الناس في هذا الدين وهذا الالتزام، وإما أن تبغض الناس في هذا الالتزام وهذا الدين. وفي الحديث إن منكم منفرين، وفي رواية إن منكم لمنفرين. إن منكم والخطاب في الأصل كان لمن؟ الصحابة، وهم أفضل جيل عرفته البشرية، وهو يشمل كذلك سائر الأمة، لكن الصحابة إذا خطبوا بذلك وقيل إن منكم لمنفرين فكيف بمن سواهم؟ إذا كان الله قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فكيف لو كنا نحن هذا الفظ الغليظ؟ ماذا سيفعل الناس معنا؟ لذلك لابد من التركيز والتأكيد على هذا الجانب المهم، جانب الأخلاق وجانب المعاملة، ليس فقط مع المسلم وإنما مع الكافر غير المسلم كذلك، لأنها دعوة صامتة، دعوة إلى الله عز وجل ربما تؤثر أكثر مما تؤثر الدرجات العلمية التي يحصلها الإنسان أو الدرجات الشرعية. قالت ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ من ثمرة، وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله. وهذه كرامة أكرم الله بها خبيبا رضي الله عنه أن رزقه هذا العنب وكان يأكل منه وليس في مكة يومئذ ثمرة عنب، فخرجوا به من الحرم ليقتلوه. خرجوا به من الحرم، طب ليه خرجوا من الحرم؟ ناس عندها دين، ناس عندها ورع، نقتله في الحرم؟ لا، نقتله فين؟ شوف يعني الكلام الفارغ الذي هم فيه ويفعلونه. نعم نحن معكم في تعظيم الحرمة، ولكن أيضا تعظيم حرمة الدماء، إذا فعل المشرك شيئا فيه تعظيم للحرمات هذا أمر جيد وهذا أمر يحسب له، والله لا يسألوني خطة فيها تعظيم لحرمات الله إلا أجبتهم إيه إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول نعم إذا خرجوا يعني اجتنابا لفعل المعصية في الحرم نحن نعظم الحرم كما تعظمون، ولكن نحن ننكر عليكم هذا القتل وهذا الاعتداء، كما عظمتم الحرم فعظموا الدماء، فحرمة الدماء أعظم من حرمة الحرم. لا ما أعظمك وأعظم حرمتك ولا إيه ولا قتل ولا دم المسلم أو لقتل مؤمن أو حرمة المؤمن أشد حرمة عند الله منك كما في الحديث. لذلك نعم لتعظيم الحرمات، وكذلك نعم لتعظيم حرمة الدماء، حرمة المكان وحرمة الدماء. فقال يعني خبيب دعوني أصلي ركعتين، وقيل عن ذلك أن خبيبا أول من سن الركعتين عند القتل، دعوني أصلي ركعتين. حتى في تنفيذ أحكام الإعدام يقولون للذي سينفذ عليه حكم الإعدام يعني ماذا تريد يعني صلي ركعتين ونحو ذلك، موجود حتى إلى الآن، يقولوا اللي هيتعدم يقولوا طب صلي ركعتين ونحو ذلك. ثم انصرف إليهم فقال لولا أن ما ترون ما بي جزع من الموت لزدت، يعني صلى ركعتين وتجوز فيهما. ليه؟ قال أنا خايف اللي أنتوا لما أنا طول صلاة تفكروا أن أنا بعمل كده عشان إيه؟ عشان خايف من الموت. وهذا أيضا ملمح أخلاقي مهم، أن الإنسان إذا وضع نفسه مكان الشبهات أو موضع الشبهات اتهم بلا شك. لا تضع نفسك في موطن أو موضع شبهة ثم تقول لماذا أساء الناس بي الظن. نعم نحن نأمرهم بحسن الظن، ونأمرك أنت أيضا أن تتقي الله فيهم فلا تعرضهم لمعصية الله فيك. فخبيب رضي الله عنه مع أنه يصلي والصلاة كما نعلم شأنها وقدرها، لكن لم يطل في صلاته لأنه خشي أن يظن به الكفار هذا الظن أنه يطيل الصلاة جزعا من الموت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو. ثم قال يدعو على المشركين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا، يعني فرقهم ولا تترك منهم أثرا. وهذا من أعظم الأسلحة إخواني التي نمتلكها في حربنا وفي معركتنا مع الكفار، وللأسف يغفل أكثر المسلمين عنه، عن هذا الدعاء الخطير. الدعاء تتغير بسببه الكرة الأرضية ويتغير بسببه وجه الأرض. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم بعث الرسول وتغيرت بالفعل وتغيرت ملامح الكرة الأرضية. فالدعاء تتغير به بفضل الله تعالى الموازين، دعاء يوم بدر، الدعاء يوم الأحزاب على المشركين. فأنت وإن لم يكن لديك استطاعة أن ترفع الظلم عن المظلومين فمعك هذا السلاح الخطير، إن استعملته وأحسنت وأتقنت استعماله فالله عز وجل لا يرده أبدا. ثم أنشد وقال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. طالما كان القتل في سبيل الله وطالما لم أتجاوز الحدود الشرعية، فأي مكان وعلى أي حال قتلت فأنا أحتسب ذلك في ذات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يبارك على هذه الأجزاء المقطعة والأوصال الممزقة لأنها في سبيله سبحانه وتعالى. ثم قام إليه عقبة ابن الحارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليأتوا بشيء من جسده يعرفونه. احنا عرفنا أن عاصم هي مصيره ما قتل، فبعثوا يريدون شيئا من جسده. وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، وكانت امرأة، يعني هذه ليست في هذه الرواية، في رواية أخرى، كانت امرأة من المشركين قد نذرت أن تشرب الخمر في قحف رأسه. يعني يقتل عاصم يعني تشق رأسه وتأخذ قحف رأسه وتشرب فيه الخمر، والعياذ بالله تعالى، انتقام. فلما قتل عاصم بعثوا يأتون بشيء من جسده، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر، الدبر اللي هي المسميها الزنابير، اللي هي الضبابير يعني تحميه، فما استطاعوا أن يقتربوا منه. فقالوا: انتظروا حتى يأتي الليل فإنها ستنصرف، الضبابير مش هتفضل بالليل. فلما جاء الليل أرسل الله عز وجل سيلا أو ماء فحمل جثته فلم يستطيع الوصول إليها. لماذا؟ حفظ الله فحفظه الله. كان عاصم رضي الله عنه قد أقسم على الله ألا يمس مشركا ولا يمس جسده مشرك، أقسم على الله عز وجل فأبر الله قسمه، ألا يمس هو مشرك وألا يمس مشرك جسده. فهم حاولوا بشتى الحيل وشتى الطرق الوصول إلى عاصم، ما استطاعوا. بالنهار هذه الزنابير وهذه الدبابير تحميه وتحرسه بإذن الله، وبالليل جاء السيل فحمله إلى مكان غير معلوم ونجاه الله سبحانه وتعالى، فلم يقدروا منه على شيء. هذا الموقف أيها الأحبة يبين لنا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من التضحية والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى. كانوا يبعثون في سرايا ويخرجون للجهاد في سبيل الله، ويخرجون دعاة إلى الله عز وجل، حتى وصلت إلينا الأمانة ووصل إلينا هذا الدين. فليس من العدل وليس من الإنصاف أن نعيش نحن للشهوات، وأن نعيش نحن للدنيا، وأن تكون الدنيا هي الهم. بل ربما رأيت في بعض الشباب اهتمامات تافهة لا شأن لها ولا قدر، لا شأن له ولا قدر ولا هم ولا شغل إلا الدنيا وشهواتها. أين أنت من هؤلاء الصحب؟ أين أنت من هؤلاء الشباب؟ أين بذلك وأين نصرتك لدين الله سبحانه وتعالى؟ حينما تصبح قضية الشاب انتصار فريق وهزيمة فريق آخر، حينما تصبح قضية الشباب لاعب من اللاعبين المشهورين يتتبعون أخباره ليل نهار ويتابعون ما يذكر عن هذا الإنسان وهذا الشخص أكثر مما من تتبعهم لأخبار الصحابة، بل والله أكثر من تتبعهم لأخبار الأنبياء. حين تسأل بعض الشباب، أمس فقط بعض الإخوة كان معي ونحن في يعني بعض المناسبات، فأشار إلى ولده فقال لي: ده كرتون وده لعيبة كور، يجيب لك لعيبة أوروبا بالأسماء. ولد ما كملش خمسة ابتدائي ولا تلتة ابتدائي، يعني حافظين أسماء اللعيبة الأجانب، خدت بالك، وعارفين الفرق بتاعتهم تماما. طيب من هم الصفوة من خلق الله على كوكب الأرض؟ اللعيبة ولا الممثلين ولا المغنيين؟ مين الصفوة؟ ها؟ الأنبياء، أفضل ناس خلقهم ربنا هم الأنبياء. ماذا يعرف أبناؤنا عن أنبياء الله؟ ما تقول لي ابن من أبنائك كده احكي لي كده حبيبي عن الأنبياء كده وأسمائهم وعددهم. طب امسك واحد منهم واحكي لي كده قصته وابدأ. طب وده ابن مين وده ابن خالد مين وده ابن عم؟ يقول لك أنا مالي بابا ابن عمت وابن خالد، أنا ماليش دعوة. إما ليك دعوة بالفرق وبالأسماء الأجنبي والكده. عايزين نرجع تاني يا جماعة نربي الجيل تربية صحيحة، إن الناس يحكى لهم أحوال الأنبياء الصفوة. إذا أردت استقامة ولد ماذا تحكي له وماذا تعلمه؟ والطفل يحتاج لتكرار، يعني لا يعني لا تمل. الولد اصلا صفحه بيضة، لما تقعد تحكي له القصه مره مش هتثبت، لا عايز مره واثنين وثلاثه، وقبل ما ينام كل ليله تحكي له القصه وتكررها تاني وتسقط اجزاء منها وهو لحد ما تحس ان القصه ايه ترسخت تماما. ستاتي سلوكيات هذا الولد فيما بعد وفقا لهذه القصه وهذه المواقف التي تحكيها له. فالذي يتربى على السفاهات يعيش سفيها، والذي يتربى على المبادئ العظيمة وعلى الأصول العظيمة وعلى الأخلاق الكريمة يعيش كذلك. فهذه دعوة إخواني لإعادة هذه المعاني في نفوس أبنائنا وفي نفوس شبابنا. فيه كذلك نتعلم معنى من المعاني المهمة جدا، وهي أن من حفظ الله عز وجل حفظه الله. حفظ الله عز وجل من العبد بحفظ حدوده، أن تفعل ما أمرك الله به وأن تترك ما نهاك الله عز وجل عنه. فيحفظك الله عز وجل في شبابك، في صحتك، في قوتك، في مالك، في زوجتك، في أبنائك. يحفظك الله عز وجل في حياتك، يحفظك عند الموت، يحفظك عند القبر، يحفظك في الآخرة. حفظ شامل تام لا يتطرق إلى الإنسان سوء بقدر ما يكون ما هو عليه من حفظ لحدود الله سبحانه وتعالى. وفيه فائدة مهمة، وهي وقد اختلف فيها العلماء، هل يجوز للمسلم أن يستأسر لكافر؟ يعني لو طلب من المسلم أن يكون أسيرا يجوز له ذلك أم يقاوم حتى القتل؟ فيه أن المسلم يجالد العدو إذا أزهق ولا يستأثر له ما قدر على الامتناع منه، وإنما استحد يقول ابن حجر للأسير أن يمتنع من قبول الأمان ولا يمكن من نفسه ولو قتل، أنفة من أنه يجري عليه حكم كافر. وهذا خد بالك إذا أراد الأخذ بالشدة، فإذا أراد الأخذ بالرخصة فله أن يستأمن، يعني أن يطلب الأمان وأن يدخل في ذمة المشرك. قال الحسن أي البصري لا بأس بذلك، وقال سفيان أكره ذلك. إذن ينظر بحسب ما عنده من العلم في المصلحة والمفسدة، فإن كانت المصلحة في أن ينزل في ذمة الكافر فلا مانع من ذلك وقد رخص فيه، وإن كان ربما يترتب على ذلك مفسدة أعظم فله أن يمتنع من ذلك ولو قتل، وقد أجاز ذلك له العلماء اعتمادا على هذه الأدلة. وفيه كذلك الوفاء للمشركين بالعهد، وفيه إثبات كرامة الأولياء، وفيه الدعاء على المشركين لأن خبيبا رضي الله عنه دعا عليهم وبالتعميم، وفيه مشروعية الصلاة عند القتل، وفيه قوة يقين خبيب وشدته في الدين، وفيه أن الله يبتلي عبده المسلم كما سبق في علمه ليثيبه ولو شاء ربك ما فعلوه. فهذا الذي فعله المشركون بالمسلمين، بعض المشركين بالفعل قد أسلم كسعيد بن عامر الجمحي ممن كان في قتلة خبيب بن عدي وغير ذلك، والمشركون والمسلمون الذين ابتلوا بذلك هذا رفع في درجاتهم وتكفير لسيئاتهم، وفيه استجابة دعاء المسلم وإكرامه حيا وميتا، وفيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه علم بهذا الخبر ودعوة عاصم اللهم أخبر عنا نبيك وبلغ ذلك الأمة. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته ونصرة دينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.